الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصاد وما هي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا مع هذه الآية الكريمة والتي صورت لنا خطابا من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث قال الله سبحانه وتعالى لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد ألاحظ في لقاء الماضي وقلت إن هذه الآية فيها بيان لأن الحكام والخلفاء هم أثقل الناس حملا وهم أشد الناس عذابا بين يدي الله رب العالمين لأنه لو أحسن إلى الناس جميعا وأساء مع واحد وظلم فإن ذلك كاف بأن يدخله جهنم من أوسع أبوابها بل كما بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين فإن الله لا يحاسبه على الإنسان فقط وإنما يحاسبه على الحيوان فقال لو تعثرت بغلة بالعراق لسأل الله يوم القيامة عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. إذن مما لا شك فيه المسؤولية الجسيمة والأمانة العظيمة فليت حكام المسلمين يدركون هذا ويعلمونه علم اليقين. ثم تفرق من الأرض إلى أن قلنا إن الله قال لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خليفة في الأرض وجعلناك هذه تفيد أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء فأي إنسان يولى أمرا فيكون على رقاب الناس لابد أن يعلم أنه ما وصل إلى هذا إلا بقدر من الله رب العالمين فلا أقل من أن يكون شاكرا حامدا لله رب ولذلك قلت لإخوانكم إن أحد أهل العلم قالها لهارون الرشيد، قال له إن الله جعلك في الدنيا من يجعلك من يجعلك الله، إن الله جعلك في الدنيا فوق الناس فاحرص أن تكون في الآخرة تحت الناس، فجعله الله سبحانه وتعالى تحت الأقدام تحت الأقدام. فما كان هذا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومنما الأمر كان كذلك فلا بد وأن يلزم نفسه منهج الله وأن يسير على هدى من الله رب العالمين. ومن هنا جاء قول الله تعالى جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قلت في المحاضرة السابقة هذه الآية أيضا تشير إلى مدى أهمية الخلافة، فقلت إننا سنشير إلى هذا إشارة سريعة. ينبغي أن تعلم أن الأمة الإسلامية أمة تحتاج إلى الخلافة كحاجتها إلى الماء وإلى الهواء، ولذلك قلت إن الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق مع بداية الخلق حتى وإن كان عدد الخلق كان قليلا إلا أن هذا العدد القليل كان أيضا يحتاج إلى خليفة، وقال الله في حق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مع بداية الخلق إشعار بحاجة الأرض وحاجة الناس إلى أن يكون هناك خليفة يلتفون حوله تتوحد به الكلمة ويتوحد به الصف. ولذلك هذه الأمة الأمة الإسلامية يوم أن كانت لها خلافة كان لها العجز، وأقول بملي في كان لها العجز. لماذا؟ لأن الخلافة تعني أن المسلمين في شتى بقاع الأرض يحكمهم واحد وكلهم يلتفون في دولة واحدة، فالخلافة تزيد ما يسمى بالشعارات القومية تلك التي مزقت الأمة الإسلامية في هذا الوقت، وجعلت المسلم لا يشعر بأخيه المسلم، فالشعارات القومية تقول أنا ليبي ولا أقول أنا سلامي ولا أقول أنا تونسي ولا أقول أنا مصري ولا أقول أنا سوري، هذه قوميات مزقت الأمة وأماتت فيها الشعور بالإسلام. ولذلك من خلال القومية يصبح المسلم وغير المسلم إخوة، ويصبح المسلم بالنسبة للمسلم غريبا لأنه ليس من دولته، فما دام يجتمعون في وقت واحد فكلنا إخوة، لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني حتى وشيوعي، لأننا نجتمع في وطن واحد، أسلوب المواطنة والقوميات التي ينادون بها الآن، ينادون بها الآن، وبعدين تسمع المسلم هيقتل ولا هيمات في أفغانستان تقول الحمد لله بعيد عننا، بعيد عننا، الفلسطيني يمزق ويقطع يقول لك يا عم احنا مالنا وحد عمل لنا حاجه عمل لنا فعمل لنا مين وهم مسلمين سبحان الله، فيقول لك الحمد لله مصر بخير، ما دام مصر بخير تولع ليبيا ايه المشكله، اما هذا مصر بخير مصر بخير. هذه القوميات التي مزقت الامم والشعوب والتي حققها الاستعمار من خلال قائلة قالها فرق تسد، فتفرقت الأمة الإسلامية وهم توحدوا فسادوا وملكوا فسادوا وملكوا، هذه الأمة فقد يعني مزقتها القوميات وأصبح باسم القوميات لا يعنيني أمر المسلم في أي مكان آخر لأنه ليس من دولات ليس من نصر، أي مسلم مؤمن له أي عزة في بلدان الأخيرة ما في مشكلة عندي. ولذلك قلت يا عمنا يا خلينا احنا نعيش. سبحان الله اللي بيموت مسلم اللي بيقتل مسلم اللي بيتمزق جسده مسلم اللي بيتمزق عرضه مسلم تعيش ايه؟ انت تعبان نايم. يا عم خلينا في حالنا. ما احنا كويسين. مش كويس والله. كل ما اي مسلم يئن ينام جوعان يهتك عرضه وانتهت مقدساته ما حدش يقول ان انت بخير ابدا. ما حدش يقول ان انت بخير ابدا. ولذلك الغرب الصليبي يشوف قلبه على بعضه عامل ازاي. الغرب الصليبي شوف قلبه على بعضه عامل ازاي. يعني بس تشاك ناوية كل الغرب الصليبي يقوم كل يقوم. احنا عندنا الشعوب الاسلام مات لأن ما في خلافة إسلامية من خلالها يفهم المسلم أنه أخو المسلم أينما كان. أينما كان لا يخذله ولا يسلمه. مسلم ينبغي أن يعلم هذا. أي مسلم أمريكي إيطالي صيني هندي ما دام مسلم هو أبو لك هو جزء منك. تتألم بألمه وتهب لأجداده ولمصابه. هذا الشيء الآن أصبحنا نفتقده. وقلت لإخوانكم وأنا في ميدان العزمة في يوم من الأيام وجدت بعض المصريين بيضربوا أخ سوداني من الإمام المحافظ وشوية شربات وما إلى واتضح في النهاية ان السوداني بيضربوه مسلم. ومسك في خناق واحد مصري وطلع المصري جرجس كلهم كانوا بيضربوا في السوداني مسلم. يا ابني تضربوا عشان جرجس كل ابن السوداني السوداني ولب هنا الله يهديك انت فاهم حاجة ده مسلم. القضية ما بقتش قضية مسلم وغير مسلم بقت قضية ان ده مصري وده مهواش مصري. فيطلع المصري زي ما يطلع ان شاء الله يطلع شيوعي. ازاي يضرب واحد سوداني ان شاء الله يطلع شيخ الاسلام يبقى لازم يضرب بالسوداني. هذه القوميات التي مزقت الشعوب والتي يعني ظهرت يوم ان ضاعت الخلافه الاسلاميه. ولذلك دائما في كل وقت حين كان الاستعمار يشجع ما اسماء من الحركات الاستقلاليه ان انت تبقى جزء من دوله مسلمه عايز تستقل عنها وتبقى دوله واحده تشجعوا ده قوي. لكن عندهم اللي يحاول يخرج من دولتهم يبيدون كما يفعلون الان الروس في الشيشان شد معاك. لكن اي دوله عايز تنفصل عن الدول الاسلاميه شجعها بكل ما اوتي من قوه ليه؟ لتظل الأمة الإسلامية بلا خلافة ممزقة. ولذلك هم يسمعون كلمة الخلافة يعني كأنه قد ظهر لهم قصوات أسد مفعول لأن يعلمون مدى خطورة أن توجد خلافة إسلامية. ليه؟ لأنها تجمع والكل هيلتف حول خليفة واحد. القرار واحد مش تعمل لي مؤتمرات في الجامعة ومؤتمرات طارئة وعارضة وغير عادية وبعدين يقعد 50 واحد يطلع 50 واحد مختلفون ويقوموا زي ما ولا يعملوا أي حاجة ولا يعملوا أي حاجة. كيف تجمعوا على قرار؟ ما في خلافة إسلامية ما في خليفة يقول قرار يقول يلتزم به كل واحد من دماغه كل واحد عايز يعمل واحد يعمله. هذه مصيبة أصابت الأمة. ولذلك دايما والله لو في 10 مسلمين احنا دولنا خليفة 10 لأن ممكن 10 كل واحد يعني يذهب في اتجاه غير الآخرين عايزين ينقذهم. فشوف معاملة الخلق اللي جايين في رابحة خليفة. ونبي الله موسى كما قلت لإخوانكم في سورة الأعراف خارج لإطراق ربه وقدر مسمعي جماعة صوت يعني لا تجاوزون بضع آلاف ومع هذا لا أخوكم بغير خليفة يقول يا أخي أقول اخلفني سياسة في قومي اخلفني شوف الكلمة اخلفني في قومي وأصلح وأنا أتبع سبيل المسلمين فهذا دلالة على أن أي جماعة ينتمون إلى الإسلام يحتاجون أن ينفردوا بيد بخليفة يوحد الحق ويجمع الكلمة ويوحد الكلمة ويوحد الكلمة وهذا الخليفة الذي ينبغي أن يكون للمسلمين كما قال أهل العلم ينبغي أن تتوفر فيه شروط معينة لما ربنا قال لنبي الله داود إنا جعلناك خليفة في الأرض كده وان كان لابد ان يكون له سمات ومقومات شوف فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لابد ان يكون خليفة للمسلمين لما يتوفر فيه مقومات شروط معينة واهل العلم يجمعونها يقولون أول شرط ينبغي أن يكون فيه خليفة أول شرط رقم واحد الإسلام لا يصلح لغير المسلم أن يكون خليفة على المسلمين بل سيد قبل أن تعلمه إن أي مراكز قيادية في الدولة الإسلامية لا ينبغي أن تكون لغير المسلم لكن الذل والهوان اللي عايش فيه حكام المسلمين فيهم الخلف غير المسلم على رقاب المسلم فيكون غير المسلم على المسلم سبيل لان ربنا قال وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل اي مرض السبيل لا تعمله ينفع الغازين ولا ينفع الغضابط لا مش ولا شرطه لا ينفع والله بالاسلام لا يصلح فأي مركز قضية فما بلد كان بالخلافة فأول شرط في الخليفة أن يكون مسلما الشرط الثاني أن يكون بالغا راح تجيب معاجي وتعملهم خليفة للمسلمين لا يبقى فاهم يعني فلا بد من شرط منهم لأن الخليفة مكلف وشرط التكليف للبلوغ ثالثا ان يكون عاقلا لا ينفع تجيب لا مجنون ولا سفيه يعني من الممكن ان يكون عنده عقل ولكنه سفيه مستفى خفة في العقل تجيب واحد سفيه ويجي يصرف على اصناف الفنانات الملايين والعلم والاختراعات والعلم اللي مش بيبص لهم مسافين عايزين خليفة عاقل الخليفة العاقل ما يأدي الليل أمام الغنيات والفاجرات عايزين خليفة عاقل لابد أن يكون له عاقل فإذا لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا هو فعل ان يكون ذكرا فاذا لابد ان يكون مسلما بالغا عاقلا وهذا هو شرط الخلافه ولذلك قال مني كما يشترط للنبوه من الذكوره يشترط للخلافه من الذكوره لان الخلافه ولايه عامه لا تصلح ان تكون لامراه كما ان النبوة لا تصلح ان تكون لامرأة ولذلك اللي حبوا يتفلسفوا وكانوا نايمين برنامج وسمعت امرأة متخلفة وما اكثر المتخلفات متخلفة متخلفة تقول يعني احنا بنتمنى ياتي يوم تكون فيه المرأة حاكمة في الدولة الإسلامية وده على طول عملوه في أندونيسيا الذين امرأة لحم. فكل مريم أعطاها الله النبوة. مريم أعطاها الله النبوة. فذكرها ضمن من قال فيهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فكل زكاة طرحا أن يكون نبيا فيطرح أن يكون خليفة. هذا خلط. هذا خلط في الأوراق. وتدليس وكذب واستئناف على الله وعلى رسوله. لأن مريم ما كانت نبية أبدا. وما قال أهل السنة أبدا أنها كانت نبية. والقرآن فصل في أمرها وشأنها. قال وأمه وهذه كتب عيسى صديقة. أقل نبي. صديق شيء والنبي شيء. فيقول لا أن الله قد نبي الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فما كانت كبيرة بواقع القرآن أمه صديقة. كان القرآن واضح. ومن كان واضحا حينما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما في نساء. ما في نساء. فلا تصلح المرأة بأي حال الأحوال أن تكون لا نبية ولا تصلح أن تكون خليفة ولا إماما عاما ولا حاكما للمسلمين. بل إن حديث النبي واضح لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأين نذهب من هذه النصوص؟ أين نذهب منها؟ ولذلك يوم أن قالت هذه المرأة المتخلفة هذا الكلام وغطت بعض الأقلام القذرة وأقولها التي تحييها على هذا وتطالب بأن المرأة ينبغي أن ترشح نفسها لقيادة البرلمان خاصة في مصر. وطبعا معروف أن المرأة لو بقت رئيس المجلس الشعب البرلمان يعني خلاص خلاص هذا هو أقصر طريق إلى رئاسة الدولة. لأن بمجرد أن يموت رئيس الدولة نص الدستور يصبح رئيسا للدولة رئيس مجلس الشعب. فعايزين يوصلوها للمجرمين دي تمت تبقى رئيس للبرلمان وصلت لله خلاص يبقى قطعت أقصر طريق إلى رئاسة الدولة وتبقى رئيسا للدولة. فخرجت من الناس وقلت والله هنيئا مريئا ابشروا. نقعد بقى احنا هي رئيسة الدولة قاعدين بقى نترقب ما وراناش حاجة. قلت لك لا اخبار رئيس مع الحامل ايه؟ قلت لك الحمد لله. النبي يخلق ربنا ينفعك بالسلامة يا ريس ويطلق له كده خد بالك انت ان شاء الله ولد ولا بنت اللي نطمن كده والريس بيوضح واخد بالك انت والرئيس واخد اجازة وضع وبعدين يجي الرئيس خارج يخطب ولا عنده اجتماع يوم يعلن يقول لك الرئيس مؤمن شيء ولا يقول حاجة معلش معذرة الله رجل يتكلم اصل جوزه قال له عليها طلاق انت خارج واخد بالك ولا ما تشيله بقى بقت خربانة ده خربت خلاص خربت خربت شوف الخيبة اللي احنا وصلنا لها سبحان الله المرأة لها مقومات ربنا خلقها تكون صالحة لأمور معينة فما تصلح له المرأة لا يصلح له الرجل وما يصلح له الرجل ما تصلح له المرأة بأي حال الأحوال. وهذا شيء انتصر فيه القرآن لو قاعد يقول مليون سنة القرآن ختمها في كلمتين وليس ذكروا كذبون وعود يقولوا ما يتنطعين زي بعض منهم يساوي الله لا يساوي او كان خالد يسمعه المساواة الشيء والامكانيات في الرجل والمرأة ما ربنا سوى بين المرأة والرجل في قضية الثواب والعقاب في قضية الثواب والعقاب ان حسن لي بعشرة وليها بعشرة ما حدش يقول ليها ب11 ابدا سيئة زي ما عندي زي ما عندنا مساوى في هذه القضايا لكن عشان تجي تساوي فيما يتعلق بالمقومات الجسدية الأمر لا يكون بريحا من الحوار الأمر لا يكون بسبب من الجهل والمغالطة فلابد للخليفة أن يكون ذكرا خامسا ان يكون سليم الاعضاء سليم الاعضاء يعني ما ينفع كما قال اهل العلم ان يكون خليفه للمسلمين ويكون مثلا اخرس فانت فاهم معاه ازاي يقول لنا نقول يعني او يكون اصم يسمع صوت الصراخ المظلومين كيف فزي النبوة بالضبط تحتاج الى سلامة الاعضاء التي يحتاج اليها سواء كان النبي او الحاكم في تحقيق مهمته ولذلك قاموا جاءوا هذا الشرط من القرآن الكريم السلام الله عليه وسلم تأخذوا من القرآن الكريم فالملأ من بعد موسى كما قال سبحانه وتعالى من قبل الملأ من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هو بعدين يقول طيب من يجي لكم الحقات يقولوا لا بس هذا طيب إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم مهم أوي سلامة الأعراض سلامة الأعراض سمي كفوس بيه سلامة الأعراض فلابد من سلامة الأعضاء أيضا لابد من العلم والفقه أن يكون عالما فقيها ليه لأن الخلافة تقتضي فصلا بين الناس ليس يفصل بين الناس ولا علم له ولا فقه له ولما مش هبقال علم وفقه هتنقل عند الموازين لن يستطيع أن يفرق بين حلال وحرام ولا بين حق ولا لذلك ضيع الأمة ده أن تولى إمرته أمراء لا حق له لا من علم ولا فقه واعتبروا الغناء ترويحا عن النفوس واعتبروا الزعارة فنا مش كده؟ يقول لك تكريم الفنانة مذهب الفنانة كل يوم بتطلع في غضن واحد وبيكرمه ويدوها نفات وناشين ومنهام فهي تكرم وانت تاخد على دماغك مش لا تافه ده نتيجة ايه؟ ان فعلا لا علم ولا فقه عدم وجود العلم والفقه جدع الموازين مختلة ولا يستطيع ان يقيم الامور تقييما صحيحا وسيجد من يستغفله ويجلس عليه يقول له الحلال حراما والحرام حلالا لكن لو عنده علم وفقه خلاص لا يستطيع ان يجلس عليه هو يعلم ما هو الحلال يعلم ما هو الحرام فاللي بيعكسه الامر يقضى نفسه مش هيزعل لما تقول له اتق الله مش هيزعل لو عنده علم وايه وفقه مش هيزعل يجي بصدقه فلابد ان يكون على علم وفقه ولذلك هيختار يطالب نفسه الطريقه ولذلك شوف سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ ايه يا سلام على الكلمه عليم شوف الكلمة عليم ونفس الكلام قاله القرآن في حق فرعون اصطفاه عليكم وزاده ايه بسطة ايه في العلم والجسم كل عنده علم بل بسطة في العلم عنده فقه كما كان الخلفاء هم يعني تجد عنده راحة ولما تحتكم إليه تحتكم إليه بلا خوف رجع عنده علم وعنده الاطلاق، لن يميت شرع الله ولن يعطله انه عنده علم وعنده فقه. فيعلم ان اصلح ما يصلح للناس هو ما انزله الله رب العالمين. يعلم هذا، يعلم هذا. الشرط الذي يلي هذا ان يكون عدلا مقسطا، عدلا مقسطا. ولما ربنا قال مين لداود جعلناك خليفه في الارض، المطلوب احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فلا بد ان يكون عدلا الله مقسطا، حتى ولو كان مع نفسه، وحتى ولو كان مع نفسه. سبحان الله، رمز في معركة من المعارك سيد ابن حضير، تقدم عن الصف كده قليلا، فالنبي هو انسان الصفوف يعني طعنه يزق فيها شجره، فقال يا رسول الله قد آلمتني. قال يا العزيز، قال اريد القفاف. طب راح اقولها لواحد من اياه ومن درجه، خد بالك انت، ما هيوفق عنه قفاف، هيوفق ان شاء الله. لما كنا للنبي الحاكم الامه وليد الخطاب، نوح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قطف قطف، فتقول يا رسول الله لانك قد مست لحمي. لما تقول لك قطف انت فيه نوم، انا بدأتني كده في رجات وزاد هدوم قطف كده. فالنبي يكشف له عن جزء من صدره ويقول له قطف. والله لو عندنا حكام بهذه الشاكلة لقبلنا الأرض من تحتهم. إن طبعا لو محتاجنا كل الدربكة اللي حوالينا، لأن مفيش حكام تبع عدل فأمان، مش كده؟ مفيش دي. هو لو حكم في عدل والله الأمن، مش محتاج الكلام ده. لا يكلموا ولا يحكموا الناس، وفكروا أمريكا ليه؟ عشان ظلم ولا كلب، الناس كلها عايزه تاكلها. لو عايزين لوجدوا امنا، هو العبد كده يورث الامن، يورث الامن. كل حاكم المسلمين بهذه الشكله يقول له اقتص، فيدنو منه فيقبل، مقبل صبره كده سلام. ولذلك النبي يشهده اما قربت القصاص فلما لم تقتص. قال والله ما طلبته الا ليمس جسدي جسد، شوف جسدي جسدا، فانا مقدمون على قتال، فلو شاء الله لي ان اموت فليكن اخر ما مسست هو جلد رسول الله. اجل في الناس تقطع المنفذه في الدينه. ايوه ايوه عادي. كلها تقول والمساجد يومئذ لم يكن فيها مصابيح، يعني بالليل يبقى المسجد قش. كان عمر بن عبد العزيز كلما مر بمسجد يشيل ثلاثه، ها ايه ده يشوف حكايه المسجد، يلا يقوم يدخل فيصلي فيه ركعتين فنخل، والجنود مش تستنى بره ولا تصلي، صلي هم في جامع صلاه الجمعه كده. يا ابني صلي ان الله اهلين، يا ابني صلي والله ما ينفعكم، يا ابني صلي صلي ايه صلينا الان؟ صلي لا اله الا الله. فيقول الجنود يخشوا يدخلوا المسجد عشان يصلوا، سبحان الله. فيخش المسجد كده فتعثرت قدمه في رجل نائم، واحد مثل نفسه الشاي نعس عليه. فقام الرجل المضطر وقال في غضب شديد وهو لا يرى من يكلم الشاي: فأنت أعلى؟ تخيل نفسك انت مش بتقولها امين شوفها بلاش هقول لك بقى مش عارف ايه كان عمل وعمل اللي جنبك واللي قبل اللي جنبك كل مجرة بقى فبيقولها في الخليفة: فأنت أعمى؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا. فأشار قائد الجند للجند: خذوه. فقام الرجل المفزع: لا لا بجيش امسكوه. فقال له الأمر: اكفر اكفر، من قال الحق أن تأخذه ولما تأخذه؟ قال يا أمير لقد سباك. قال: سباني؟ ما سمعت هذا. ماذا قال لي؟ قال: لم يقل لك فأنت أعمى؟ قال: بهذا هو سبني. والله ما سبني، إنه سألني فأنت أعمى؟ فقلت له: لا. السلام بسيطة، هو اللي بيسأل أنت أعمى؟ قلت لا. ثم أمر له بعطاء، بعطاء في مقابل أن فزعوا. قلنا مش كون كلام خالص. فأمر له بعطاء. أنت مش بتدفع تقول له أنت أعمى، تقول له اتق الله واحكم بشرع الله. بس غلط؟ غلط؟ ما غلط؟ لا ينفع. غلط بس. تلاقي البيت الشعر مقفل، الباب بوم وهم في وسط النوم. هديك وهيدوك عطاء في مقابل ما فزعوك. اسمع اللي هدوك عطاء محترم يعني. عشان تبقى عارف يعني. إيه ده؟ إيه اللي احنا فيه ده؟ إيه ده؟ أين العدل؟ والناس دي غفلانة لا وضع في اختبارها ولا في عقولها لا تقف بين يدي الله الواحد الديان. والله لو بيفكروا ضربة ثانية في الوقوف بين يدي الله ما كان يكون هذا الحال أبدا أبدا أبدا. لو أردتم أن الديان لا يموت وأن الحساب أكيد فعلوا هذا أبدا. فالخليفة لابد أن يكون عادلا مقسطا مع نفسي ومع أقرب الناس إلي. وهذه قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لو صرخت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. إنك لا تقل له عين العينين ولا حظ يغل منه. لما لا يسألنا ضرائب ولا حبوبات أخذ بالك أنت ولا من أين لك هذا ولا الكلام ما قال أضبط ما يبقى حسن يعني حاجة خلاص خلاص. فين قوانين العدل والقسط يحكم بين الناس بالحق؟ الناس يكونوا عندك سواسير. يا راجل أبي بكعب جعله عمر قاضيا لأن الرجل يشكو عمر يشكو. وزي تقولت لما اسمعوا في دول أوروبا بيقاضوا الحاكم الحاكم يقاضوه وعلي قضية في ضلع العام الناس. احنا أولى بهذا من اللي أصلا قانون سمعه الإسلام من الناس سواسية. القاضي شوف القاضي عمر فذهب يشكو إلى أبي. فيجي أبي يرسل إلى عمر معك الخليفة أمين هو حوالي عمر فيتلحى له قل له اجلس وهو أعلى الخصم قدام كده. فقال له عمر بن الخطاب: هذا أول الجو أول الجو إلى اللحظة ظلمت ياب إن أنا جاي دلوقتي ياب خاف زي زي شوف هذا أول الجو. بس كنت بتعلم العدل تتعلمه فلابد الخليفة أن يكون عاقلا مقصرا. كان الأمر يتعلق بنفسه، يتعلق بأقرب الناس إليه، بأحب الناس إليه. لا محاباة في هذا، لا محاباة في هذا، ولا محاباة في هذا. وكلكم عارفين قصة أمر ابن الأكرمين على شعبها الإسلام. هذا إسلام، هذا إسلام. فلا بد أن يكون عدلا مقسطا، ولا بد وأن يكون مصلحا، مصلحا غير مفسد. وده اللي خاف منه الملائكة لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا له يد، قالوا أتجعل فيها يد لا يفسد فيها ويسفك الدماء. فالمسلم سفاك الدماء لا يصلح أن يكون خليفة. من الخليفة؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أن يكون مسبحا بحمد الله مقدسا لك، مصلحا في أرض الله. وده اللي قال نبي الله موسى لهارون، خلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال أهل العلم رأس الصلاح، رأس الصلاح تطبيق شرع الله، مش إن أنا ابن كوبري وتابلي سلاح، مش إن أنا ابن كوبري وتابلي سلاح، لا، رأس الصلاح تطبيق شرع الله. لو مش هتطبق شرع الله قلنا دي صلاح منين بقى؟ طب بالله عليك دي صلاح منين ضعيف؟ هتلاقي عاري، وهتلاقي زنا، وهتلاقي سارقه، وهتلاقي قاتل، وهتلاقي وانت اذا بتعيش تموت. ولذلك هي وظيفه الشريعه ايه؟ وظيفتها ايه؟ اصلاح المجتمع. والله وظيفه الشريعه كده اصلاح المجتمع. مجتمع بلا شريعة لا تعلم أنه مجتمع فاسد. كما نقول مهما بقى من يطلق حتى حبوا عملت كبار وعملت لشريع ومجتمع فاسد برضه، مجتمع فاسد برضه. وانت لما تنزل بالشارع ده وتلاقي واحد حد واحد لو ربنا في الشارع ده ما احنا بنشوف دلوقتي لما راح لما تطلع الشباب التلفاز اللي بتترقص من العريانه واللي بتنام في حضن واحد لما راح لما طلع على شارع الغرب ثلاث بغات من خطرات وخطرات من سيلات ما صلاح. يجيبوا منين الصلاح ده؟ يجيبوا منين؟ يجيبوا منين؟ فشوف اهل العلم يقولوا بقى اهل العلم قال راس الصلاح اللي هو تطبيق شرع الله، راسه بغيره اضل. لم يكن في المجتمع صلاح باي حال الاحوال، لم يكون. فلا بد ان يكون مصلحا، راى الصلاح عشان الحق اصلاح المجتمع لا بد ان يكون مطبقا لشرع الله، بغير مطبق لشرع الله لن يكون. طب بالله عليك لو احنا عندنا خلافه بهذه الصوره وخليفه بهذه الصوره كيف يكون حال الدوله الاسلاميه؟ ولذلك في ظل الخلفاء اللي كانوا بهذه الصوره لو تستقبل التاريخ انظر كيف كان حال الدولة الإسلامية في ظل أبي بكر، في ظل عمر، ظل عثمان، في ظل علي، في ظل عمر بن عبد العزيز، في ظل صلاح الدين. فهل الإسلام الدنيا الحمد لله لا عز ولها شأن، البلاد عز الشأن لم يرس كفاح موضعين شرع الأخر في الضروط. فهذه قضايا ينبغي أن نلتفت إليها، نحن أمة تحتاج إلى خليفة تتوفر فيه الشروط التي أرادها الإسلام، فالإسلام. ومن هنا قال الله لداود وهو أصلح ما يقول الخلافة إنا جعلناك خليفة في الأرض. خذ بالك من التعبير يا إبا فاحكم بين من اتبعوك المؤمنين المسلمين فاحكم بين الناس. صبح كلمة الناس دي 30 خطوة. وترجع إلى قول الله تعالى: وإذا حكمتم. هل بين المسلمين بين المؤمنين بين بعضكم؟ طيب هل بين الناس؟ فاحكموا بالعدل. إذا العدالة الإسلامية عدالة نحن مطالبون بها لا مع المسلمين فقط وإنما مع الناس جميعا. ولذلك العدل الكوني لا تحقق إلا في ظل الحكومة الإسلامية. لمجلس أمن والأمم المتحدة طاقين زلاجين مصابين ضرائية كل ما شئت أن تقول. عايز عدل تجد فين؟ الإسلام. لأن الإسلام ما نفسه يعدل مع المسلم فنعدل معه. يا سلام على الكلمة الناس الناس. فعدل المسلم يمتد إلى غير المسلم. غير المسلم لا عدل له مع المسلم. ولذلك ربنا قال: يغضب عليكم ما يرقب فيكم إيه؟ إلا ولا ذمة. يكرم المسلم يكلف من وعد قضية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده كلام القرآن ده كلام إيه؟ كلام القرآن سبحان الله. فلا هراء فينا لا رحم ولا عهد لا رحم ولا عهد. ولذلك في إسرائيل يهود عرب نسمع بيمنوا فيهم إيه مع إن من ربهم فيهم كل اللي هو إيه الواحد يهودي زايد زينوا ببعض رحم وآسف. لكن ده عشان عربي بيصفقهم دلوقتي حاطينهم درجة تالتة درجة تالتة. ولا ده لا علم ولا ذمة. يبقى معاك عرض وقاعد بتسيبه معاه من موقف. يعني بيجي قاعد مع عرفات يقول له اخذ الحق الفرد والحق الفلسطيني والحق المتلين ولو العاملين لو غرقوا في ناجحة خان يونس ويبقوهم ذاك لا عقد ولا غيره. وكلاب امريكا عمالين يتكلموا عن الارهاب الاسلام. فين الارهاب الاسلام ده؟ هم المسلمين اللي عارفين من هذا وغلابة تعبانين. الارهاب الاسلام فين الارهاب ده؟ فين الارهاب الاسلام ده؟ طب ما تتكلم عن الارهاب الامريكي للدول الشعوب انا ولا نطلع بوش يا معايا يبقى اصله مش عارف وين الملك انت ولا ايه؟ لا لا علينا ها؟ لا تسميه ايه؟ لا خد الارهاب اهو خد الارهاب ده واخد بالك؟ خد الارهاب واللي بيعملها وانت تسميه ايه؟ اللي بيعملوا فلوس في الشيشان بتسميه ايه؟ اللي بيعملوا الصرم في المسلمين الغزاق تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ لكن حطلت مين بالعالم؟ يقول لك الامم المتحده هو امل املك في ايدي الطراطير يا ابني. باكستان بقرار من الامم المتحده كان عليها حظر لا تاكل ولا تشرب ولا تصبر ولا تاكل. فرح الكلب بوش هو معانا هو معانا مبروك على الحظر ولا نبع الامم المتحده ولا الامم متنيله خراطير خراطير شغالين العالم ده وراي كده بس. فانت هتدور على العداله فين؟ هتدور يعني اموت بقى كمدا بيطلع حمار في التلفاز المصري يقول لك الولايات المتحده راحلة السلام. يا ولاد الكلب يا ربنا يشربوا على السلام ده. سلام ايه اللي هي طبعا سلام ايه؟ الناس بتموت من الصواريخ الامريكي والطائرات الامريكي والقنابل الامريكي. الكلام اللي بيستخدمونه اللغه اللي بيستعبطونه ولا فاكرين ما بنفهمش ولا امي ولا قرص ولا فاكرين ايه؟ فين العكس؟ طلع يا ابني فين؟ طلع عليه فين؟ والله لا عدل الا في ظل الاسلام، وهنا فين فيه؟ والله لا عدل الا في ظل الاسلام، لان الاسلام حتى مع المسلمين هم يعدلوا معه مش الجنس الافريقي او الجنس اليهودي او الجنس المسلم، لا الناس. واذا حكمتم بين الناس، القضيه اللي مالهاش بقى لا المسلمين ولا بين الناس، فالعداله الاسلاميه عداله عالميه تشمل العالم جميعا، تشمل العالم جميعا، تعطي لكل ذي عقل حقه. وده الاسلام. ولو عرض نحن نتكلم عن صور من العداله الاسلاميه نحتاج ذلك الى وقت طويل، وقت طويل. هنا امر ان شاء الله تعالى ساتعرض له بان اضرب بعض الامثله من العداله العالميه الاسلاميه عشان الناس تسمع وتفهم. ولذلك هقول لك حقيقه، هقول لك حقيقه ان نصارى مصر لو انتقال تاريخ جديدة هم الذين طلبوا من المسلمين ان يفتحوا مصر، مع ان كان بيحكمهم لا هم نصارى وكان بيحكمهم دولة نصرانية دولة عمان، ومع هذا طالبوا بالفتح الاسلامي لانهم حرموا العدل في ظل الرومان ووجد العدل في ظل الاسلام. هذه مساله يعني ينبغي ان تطلب وان يعرف العالم، العالم يتصور الاسلام والمسلمين على انهم ارهاب وارهابيين وشكل كويس. ايطاليا هذا الاجر الجربوع بيطالع يقول ان اسود حضاره هي الحضاره الاسلاميه، وهي حضاره لا تعني شيئا امام الحضاره الاوروبيه. الحضاره الاسلاميه حضاره متعطشه للفساد والدماء، وقاعد يقول لهم يؤذون يؤذون. شوف العالم عالمهم والدنيا نيتهم، والمسلمون نيام بيشبعوا قواره ويقدسوا فن وهم في حال يوان ان المسلمين عمالين يتذبحوا والناس على الشكل يتذبحوا يدبر الاسلام واهل هذه كلب ايطاليا قال ايه وكلب امريكا قالها في الجديد نحن نعلنها حربا صليبيه. ولما قالوا نمسك فطلع مقدسه يعني مقدسه مقدسه، لكن اللي في القلوب فطح وظهر والنوايا بين فعايزين عدل. لن يكون هناك عدل الا في ظل والله الدوله الاسلاميه والخلافه الاسلاميه والاسلام. هذه امثله سنستطيعها ونسترسل فيها، فان اردت ذلك فسوف تاتينا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك